ويكره الكفن أصفر ومغالة فيه، والمغسول أولى من الجديد. أما المزعفر حرام، يعني يكفن الميت بما أنه يلبسه في حياته، وبناء على هذا يحرم تقديم المزيد بالحرير بالمزعفر، يعني يحرم عليه لبسنا في حياته. وأما المعصر يكره، هذا بناء على من يقول أن المعصر ليس في حرام الرجل، في خلاف المصير بالعسر، قيل أنه يحرم على الرجل، على القول أنه يحرم يحرم تقييم الرجل، قيل أنه لا لا ليس في حرام. فعلى هذا يكره تقييم الرجل. هو كراهة في حق المرأة في الرجل، الرجل المرأة هو خسرها في البيت. زعفر لمن لا يفرح في الحياة، عبد المرأة الرجل فهو حرام، عبد المرأة المرأة لما فيه من الزينة. لكن الرجل دار المزافر دون المعصفر، المعصفر قلنا فيه خلاف، هل يحرم لوسه على الرجل؟ قيل أنه يحرم لما يحرم، هذا كلام في حق المرأة. ومبالاة فيه، ولم يذكر الحرير فيه، الحرير أيضا يكره في حق المرأة، إذا كان يكره المعصر المزعفر في حق المرأة الحرير مزولة، لأن فيه من الزينة، الزينة في الحرير أكثر من المزعفر. ومبالاة فيه تصرح في روضة المدن بالمرأة، والمغالاة في الكفن يكون من النوع الغالي، وإن كان غير حرير غير مزعر، لكنه حتى لو كان أبيض لكن من لأن البذهة أنواع، ما يلبس من إنسان البذهة، فهذا غالي شوف المتر حقه بكم؟ ها؟ 50 بعض 50 أو 40، هذا يكره المغالاة يكون من النوع الغالي. في بعض النوع العادي يعني الذي يلبسه يعني عوام الناس، لا يلبسون الأغنياء والتجار. مغالاة مغالاة مغالاة هي كنت من النوع لم يطرحه أبو 50 أبو 60 مكروه، من النوع العادي هذا يلبس الكفراء المساكين، لأن مهلهم إلى بلاء إلى التراب يسلب. والمغالاة في يعني الكفن بارتفاعه في الثمن، أما تحسينه ونظافته وقوته هذا مثلوب. ومغسول أولى من الجديد، في الإجابة حديثنا لا تغالوا في الكفن فإنه يسلب سلبا سريعا. وأما تحسينه في ورد في حديث آخر، إذا كفن أحدكم مخافة يحسن كفناه، ما يتعارض بين هذا تحسين غير زينة غير. والمغسول أولى من الجديد، هكذا المغسول وذهب إلى هذا أكثر الفقهاء، المغسول أولى من الجديد، وكفن المغسول المعلوم مستعمل أولى من الجديد، لأن الجديد أولى في الحي، هذا معاذ إلا لا فلا وخمام يروى هذا عن سيدنا أبو بكر الصديق، شوفوا أبو بكر الصديق لأنه للصديق الحي حبه أوصى بأن يكفن بالمغسول، وأن الجديد الحي أولى بالجديد حبه الجديد. ولكن ابن حجر في التحفة خالف واعتمد أن الجديد أولى، وذلك للاتباع، إن ورد في الصحيح سيدنا عاشر كفينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب بيض جدد من كل صف ليس فيه ضميس العمام، أما قال جلد هذا ابن حجر في الطحفة يتمثل، واكثرهم يقول أن المقصود أولى من يزيد، لأنه للصديد معادل للصديد، والحياة حب الجديد كما قال أبو بكر الصديق، كما كان أبو بكر الصديق من البخاري، ولم يذكر الحديث الذي استدل ابن حجر. والصبي كبالغ في تكفينه بأثواب. لما قد تقرأ المغالاة في القفان بقى تحرم من التركة، إذا كان من التركة بقى لا تحرم، هذا إذا كان واحد بقى يتبرع، إذا من أصل التركة المغالاة تحرم إلا إذا كان في الورثة محجور، أما إذا كان كل بالغا ورد في هذا ما يحرم، أما إذا كان في الورثة محجور من صبي أو مجنون أو غير رشيد هذا يحرم. والصبي كبالغ في تفكين بأثواب. صبي كبالغ في تفكين بأثواب، ما نقول في ثوب واحد، يكفن في ثلاثة أثواب كما البالغ في ثلاثة أبعاد، الصبي كذلك ما نقول معنى صغير يكفي لفاف، لا في مثل البالغ، والله أعلم كيف يكون صغير يعني صبي صغير يقول لك كل فضاء واحد صلاح أنه يستعب ثلاثة حتى صبي، إذا كان صبي فبالغ في تقوينه ويستعب تقوينه كما في راضي وشير مهدد. وإذا كان صبية يقضي كلام المصنف بالذكر أيضا بالذكر أخذا من قولي كبالغ، والصبية والخنثى في خمسة، صبية في خمسة مثل المرأة، يمكن قليل الناس ما يعرفون هذا، الصغير يمكن يكون لفظة واحدة، الصبية إذا كان صغيرة يصير لها قميص إزار قمار ما بده يخلونها، لكن هذا نسف، الصبية والخنثى في خمسة، في فرق بين الكبير والصغير. وحنوت مستحب، حنوت مجموع من الطيب، فيها كافور وفيها هذا ورق حق الحنة، ورق حق ورق الحنة، فيها أشياء مجموع من الطيب سمى حنوت، هذا يسحب أن يجعل في الكفن أولا يفسدون كفن هواتي يدور على الحنوت، ثم كفن ثاني يدور على الحنوت، ثم كما ذا يذرع ثم يضع الحمايد على فارس، وكذلك يجعل حنوت مع بطن في منافذ ما يتمدوه لخبر عينيه وذنيه، هذا حنوت واجب السنة، مستحب الوجيل واجب، الوجيل واجب يقول أنه واجب الحنوت هذا من السنة، ولا يحمل جنازة إلا رجال، إلا رجال وإن كان أنثى، ويحمل حمله ويحمل الجنازة إلى لا لا لا يحمل الرجال عليه الحمل، ما في نساء يحملين الجنازة، هذا إذا كان يحملون كانوا يحملون على أعناق الرجال، ودين مثل في السيارات بعد ما كنا يبينا وإن كانت أنثى، وإن كانت الميتة أنثى ما يليق ليس من مضافة النساء يضعف النساء من حملها، لكن ايش حق حمل النساء؟ ولا مقال لا يحمل ندبان صار من حرام للنساء، لرجال ندبان فيكره لغيره مع وجودهم وان يكره بس، وإلا وجب عليهن إذا ما لم يجد الرجال، إذا لم يجد رأي تعين عليه، ويحرم حمله على هيئة مزرية في إزراء الميت كما يحملون من في هذا جونية وإما في سلة حمله اسمه وذا إذا كان في مزرعة. هو كل ما في زراعة الميت. يعني حملة على هيئة مزرعة. على هيئة يقام من سجود. حملة على قدير حملة على الجمع. يا سجود يعني قدير. أما صبي صحيصة. على هيئتين. إما هيئة فيها مزرعة. أو هيئة يخشى من سجود. على يحرم. يبقى حملة في غرارة. هذا غرارة دنيا. وقد حمل الكبير على الأيدي. يعني يخي سقوط. والكتف. غير نعش. وكذلك يحرم وضع النعش مزرية. وضع النعش بالعرض. وجره بالحبال. هذا كله مزرية. السيارة. السيارة الخاصة داخلة. ما في إزراع. أما إذا كان كما في أونيت. في إزراع. مراد القبة الخيمة. لكن ماذا يعني عمل؟ هنا سمو. هنا نعم. المرأة. أما القبة كذا. الخيمة. وصرير التابوت سرير فوقه قبة أو خيمة. هذا يعملون بسنة. لكن عندنا ما يعملون. قال وأول من فعله زينب زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم. من الجهل. وكانت رعته في الحبشة. رعت هذا الشيء هذا. كان عجبتها. لما هاجرت. وأوصت به يعني إلى أختها أم حبيبة. وعنهما. وهي. وقال شارعتي وهي. وبلدينا في رضع الأسنى. وعوال من فعل زينب. ولا يكره الركوب في الرجوع منها. ولا يكره الركوب في الرجوع منها. مفهوم على أنا في الدار يكره. هذا لي إذا كان ركب غير عذر. واحد مريض هاي ما يقدر يمشي. هذا إنما يكره الركوب غير عذر في الذهاب. في التشيع الجنابي. أما في الرجوع ما يكره. ما يكرر رجل. النبي صلى الله عليه وسلم على ابن الدحداح وحين صرف حتى أتي بفرس معرور فركبه. هذا في الرجوع. إذا كان متأخر على العمل إذا كلهم يركبون هذا كان يحملون. هم زي كما يحملون من جدة إلى عندما تمشي برجلها. أنا يحملون من جدة. كلهم راكبين سيارة. ولا بأس باتباع مسلم جنازة قريب لكافر. عجيب. إذا كان قريب لكنه. مسلم ما تحب من قريبه. قريب الكافر. لا بأس. لا بأس مع المباح. ليس بحرام ولا مكروه. جنازة قريبة لأن النبي أمر سيدنا علي لما مات أبو طالب لا يفرح شو ما يفرح شو جاب فأقول له قال له عديد الزن وقلت إن عمك الضال قد مات وقال اذهب طواره قال له ماذا إسناده ضعيف وقال غير هذا. أما إذا كان لم يكن قريبه يكره اتباعه وربما يحرم هذا فإذا كان قريب ويكره لغة في الجنازة ويتبعها بنار. لغة الكلام حديث يسيع الجنازة أنهم يزفون العروس يتحدثون عندك عن حديث في أمور الدنيا المصحف السكوت كلها يتفكر بما من يرضى الميت هذا فقد بنفسه كذلك أنا سوف يفعل به مثل ما يفعل هذا. انظر إلي بعقلك أن المهيأ لنبرك أنا سرير المنايا خمسار مثلي بمثلك. أما المقاطع من دجان يحملون يمشون مع جانب المتحدثون خمسار كذلك. ولذا مات إذا مات الميت وإذا مات العبد يقول الملائكة ما قدم، يقول الناس ما خلف، يقول الملائكة ما قدم. ويالغ يكره اللغة الجنازة. وأما الذكر في حال حمل الجنازة كذلك لم يكن هذا الوارد ولا معمول في حديث ابن مسعود، وإنما استحسنه بعض العلماء من باب ارتكاب أحوال الشرين لما رأى إلى يتحدثون ويحملون جنازة وهم يتحدثون فشرع لهم ذكر يشغلهم عن الحديث. وأما السنة إنما هو السكوت والتفكر في الموت وما بعد الموت. بل ما زال فكر في المولى بعد أن أصحاب الرعان كان يكرهون رفع الصوت عند جنازة من حسن أنهم كانوا يصحبون خفض الصوت. هذا ولا اختلط مسلم بكفار وكذا اتباعها بالنار يعني التفاعل القبيح أصلا يحب الفال حسن هذا فال قبيح اتباعها بالنار حسن عليه العمر حتى النار حتى مجمرة مع جنازة ما ينبغي يتبعها من النار يجيبوا عود في صنعاء ويتبعوا الجنازة يحملوا العود في جنازة هذا هو يتبع من النار خلوا العيال يدموا فيها خلوا العيال الصغار في نار في مجمرة وغيرها والله حتى في مجمرة يتفاعل قبيح يكره البخور في المذهب في المجمرة بين يديها إلى القبر وعنده حالة دم لأنه يتفاعل بذلك فعل السوء. وفي سنة أبي داود لا تطلع الجنازة بصوت ولا نار وفي سنة وصى لا تطلعون بصارخة ولا مجمرة ولا تحجر بينها بين عرشيان ولا يومد ولا تطلع نار ولا نائحة خالف هذا عمل على صنع ينزل مدى الزيدية خط الناس كلهم لا نسوى على مجمرة لا نسوى على مجمرة ولا النار بس لا حتى في حال دفن ما ينبغي. ولا اختلط مسلمون بكفار وجب غسل الجميع والصلاة عليه مثلا اختلط مسلم بكفار أو مسلم بكافر ما الذي هذا العدل هذا مسلم وهذا الكافر تبع علينا ثلاث في نعمة في اجتهاد في هذا ماذا بترد تميز وجب غسل الجميع لأن غسل بدو جائز وقد قال المسلم والصلاة يجب الصلاة صلاة على جميع بعد مخيره فإن شاء صلى على جميع بقصر المسلمين صلي على المسلمين من هؤلاء الأموال يقصد بالنية يجوز هو الأفضل أو على واحد فواحد ناوي أن أصلي عليه إن كان أصلي على هذا على هذا الميت إن كان مسلما يعلق لكن كيفية الأولى ولا على جميع قصة المسلمين منه فهم هذا إذا لم يتميز ولم يتم فأن حدم عليهم سقطه أما إذا تميزوا طيب أو أفضل ومنسوس أو على واحد فواحد ناوي الصلاة عليه إذا كان مسلما كيف تعمل إيه صلى على الجميع نعم ولا يبارع وهو الأفضل والمنسوس أو على واحد فواحد صلى عليه إن كان مسلما ويقول الله مقبول إن كان مسلما. أنا أقول أولا أنا من ذلك الوقت الثالث الصلاة عليه تغذل غسله وتقرأ قبل تكفينه فلو مات بهدم ونحوه وتعذر إخراجه وغسله لم يصلي عليه ويغطر درد بالسنية ضرورة لما قال صلي على الميت إن كان مسلم في تردد ويغتفر ضرورة وإشارة الساعة الصلاة عليه على الميت تقدم غسل غسل أتيمم ما استحصل قبل غسل إذا تعاد غسل يمم وإذا كان المأموم مريض أو لم يجد الماء يتيمم وبهذا يلغط لأن الشخص لا يصح تيممه إلا بعد تيمم غيره كيف سورة؟ قدم الميت إذا ما وجد ماء يمم والمصلي عليه ما وجد ماء ما يمكن تيمم إلا بعد تيمم إلا تيمم غيره وأما قبل التكفين تستحي الصلاة مع الكراهة من بعد الغسل ولهذا إذا تعذر غسله وتيممه كما ما تعطى الحدم تعذر غسله وتيممه وتعذر إخراجه من البير أكثر فوها يقول ما يصل عليه لأنه ما سيصل إلا بعد له وعلى طهر الآن تعذر طهره لكن ذكر في المغني أو القتيل أن ترك بلا صلاة إزراء للميت وهذا أخطار وأدرك عن مشايخنا أنه يصلى عليه لأنه ترك بلا شو عندك مغني هنا يذكر في هذا نعم محل ذكر تقرأ قبل تكفينه شو عندك فلو مات بهذا هنا وتعد إخراج هذا وغسل لم يصل عليه قوت شر هذا ذكر في المغني أنا ما ذكر فيه قال بعض المتأخرين ولا وجه لترك الصلاة عليه لأن الميسور لا يسلب المعسور لما صح وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه مستطعتم ولأن المقصود عليه والمعتمد هذا المعتمد ولأن المقصود من هذه الصلاة الدعاء والشفاعة للميت وجزم الدارمي وغيره أن من تعذر غسله وصلي عليه في أقوال صلى عليه لكن هذا المشهور في المذهب أنه إذا تعذر إخراجه وغسله لم يصل عليه هذا المغني هذا قلبي لما قال بعض المتأخرين أن يأتي قال بعض المتأخرين لو يمين الصلاة كم؟ اشترطوا أن لا يتقدم على الجنازة الحاضرة ولا القبر على الجنازة وشروط أيما يسافع أن لا يتقدم على الجنازة الحاضرة قال في الغائبة ما إذا كان غائبة ما يشترط عدم التقدم حتى لو كان جنازة هناك وأنت تصلي إلى يدرك إذا كان غيبة صح أما إذا كان حاضرة فمن الحاضرة على القبر يشترط أن يتقدم المصلي على جنازة ولا على القبر إذا صلى على القبر على المذهب فيهما صار بمنزلة الإمام كما أن مأموم يتقدم على الإمام ومصير على الجنازة لا يتقدم عليه ماذا؟ وتجوز الصلاة عليه في المسجد يجوز من غير قراءة لأن بعض العلماء قرأ صلاة على الجنازة المسجد عندنا تجوز الصلاة عليه فلهذا الناس القريب في المسجد البعضي ما يصلى على الجنازة خروج من الخلاف لأن كل مسألة فيها خلاف ما يفعلون في ذلك المسجد إذا قراءة وقال فيه بل هي مستحبة في دليل هل هي المسجد عن عائشة على سهيل بن بيضة وأخيه في المسجد أظن المالكية يقول الفراحة ها؟ أنا كذلك ها؟ أنا أخذ في المسجد ها؟ الحرم يعتبر خارج فهم؟ ويسنوا جعل صفوفهم ثلاثة فأكثر وكذلك صلوا على سيدنا عمر في المسجد. وما ورد أيضا ما يقول ومن صغير علم وما قيل من الأول وقال أو أنه محتمل وأنه لعذر مردود بما ورد أما أعلم وأنا صلت على صعب أبي وقال وهي معه في المسجد وهي معه في المسجد فعضرب عليه بعض صعبة فقال لهم ما أسرع ما نسيتم فعله صلى الله عليه وسلم بسهيل وعلى المعتر لم يكن بلغه ذلك وتوهمت أنه بلغه فهم؟ وأما حديث من صلى على جنازة في المسجد فلا شيء عليه فإنه ضعيف وأيضا في الرواية المشهورة فيه فلا شيء عليه بل أصيبه من ضعف الإمام أحمد بل قال ابن حبان أنه حديث باطل من صلى على جنازة المسجد فلا شيء عليه فهم؟ سنة هذا يعصف المصلين على الجنازة حتى لو كان خمسة ثلاثة واحد وقف مع الإمام أقل صافة رجلا إذا كان خمسة ثلاثة ثلاثة سوء أما إذا كان أربعة نصنع يعصفه المصلين لا لأن لأجل الحديث ورد فيه شو جاء بحديثنا لفظه ما من مزمن يموت ويصلي ثلاثة سوء إلى غفر له معنى رواية إلى أوجب الله له الجنة هذا ثلاثة سبوع سنة وثلاثة في الفضيلة سواء تخير مسبوق بينها فلذل ابن حجر يحسب الإمام صفا إن كان معه اثنان لأنه يعني يقف واحد عن يمينه والآخر خلفهما ولو حضر مع الإمام ثلاثة أشخاص بس صفة واحد عن يمين الإمام واحد بعده خلف الإمام وثاني خلف هذا عجيب صار حتى ثلاثة لكن أقول صار اثنان لو حصل ثلاثة بس حضر مع الإمام ثلاثة خاصة صف واحد عن يمينه واحد بعده خلف الإمام وثاني خلف هذا هم؟ حتى صبي زي ما صف ما يشترط في الصفوف كما في الجماعة يعني اتصالها و بفضيلة الجماعة ما يشترط لا يشترط أنا يجب تحصيل ثلاثة صفوف بس إذا صلي عليه فحضر من لم يصلي صلى إذا صلي على جنازة بعد ما صلى عليه حضر من لم يصلي صلى لأن سلم صلى بعد دفن معلوم أن الدفن إنما كان بعد صلاة والتقع الثانية فرضا كالأولى عجيب نتقع نفل وينوي فيها الفرض من صلى لا يعيد إذا صلى يعيد ثاني مرة لا وفي بعض الناس صلى في البيت هذه يعيد صلى ثاني مرة في المسجد ما يقول هاي لكن إيش حكم الإعادة في أقوال على الصحيح وثاني تستحب في جماعة هذا يحملها مغاتل صعب الإعادة لمن صلى منفردا كلا عجيب وإذا صلى جماعة ما شو صلى أنت في الحرم أنت في الحرم الله صلى جماعة مع غيرك يعني صلى عليه ولكن بيصلى عليه ولو صلى ثانية صح صلاته وإن كان غير مصحب وتقع نفلا تقع نفلا بعضهم من تكره العادة ومنهم يقول أنت تحرم أقوال إعادة الصلاة عليه مع غيره إعادة الصلاة عليه مع غيره ما عليه إلا ما يساوي إعادة صلاة الجنازة حتى مع غيره يعني مع غيره بيعيد صلوا عليه في البيت ولكن جاء إلى الحرم وصلوا على مجموعة الجنائن وهو من ضمن الذي صلى عليه بنية الجنائن أو بنية الذي صلى عليه ولا تأخر بزيادة المصلين ما تأخر صلاة الجنازة ما حضر إلى قليل لكن إذا صبر نص ساعة أو ساعة فيحضر هناك لا ما تأخر بزيادة المصلين ولا تأخر ها؟ يا المصلين. لكن إذا كان انتظار ولي بالغائب ولم يطل حضوره يسحب انتظاره، وإن لم يخف فغير ميل. وإن كان مصلي واحد من حيث الغاب نعمت أخا لولي قرب حضوره في قمه ذلك، إذا كان من أولياء الميل غاربه قرب حضوره هذا عدد بيجي من الرياض بيطول ذا ويقوم من جدة. ها؟ قلت الجنازة في المسجد؟ مكان؟ إذا حضرت قبل الجمعة لأخر واحد. ها؟ إذا حضرت قبل الجمعة الجنازة. عملاً يأخرون إيه؟ إذا لم يخلط غيره. غالباً لكي كغيره في القصة والصلاة.